الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كنا قد ذكرنا بالأمس بفضل الله عز وجل أن الدرس سيبدأ بعد أداء صلاة العصر مباشرة، وسنشرع في درسنا رغم قلة العدد، والمؤمنون عند شروطهم. خلاص، فنقول وبالله التوفيق من آداب طالب العلم العملية والعلمية قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن. يقول الشيخ بكر بن أبو زيد: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم، وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. معنى الكلام أخي الكريم أنك ينبغي إن أردت أن تطلب العلم الشرعي أن تطلب كل فن على يد شيخ متقن لهذا الفن. فإن أردت أن تتعلم مثلا مصطلح الحديث فينبغي عليك أن تطلبه على يد شيخ متقن لهذا الفن، وإن أردت أن تتعلم علم التجويد فكذلك، وهكذا في بقية العلوم الشرعية. عاوز إيه؟ إيه النور كله؟ فوق؟ هم قالوا لك؟ طب خلاص ايد كله، الزرار اللي عندك روح ايدها كلها. ايوه بس كده، اكرمك الباب. بس دي الادب رقم كم يا اخوانا؟ الرابع عشر. الادب الخامس عشر جرد المطولات، جرد المطولات او المطولات، مطولات اللي هي الكتب الطويلة الكبيرة، واخد بالك؟ وكنا قد ذكرنا انك اذا اردت ان تقرأ في العلم الشرعي وان تتعلم دين الله عز وجل فابدأ بالكتب المبسطة ثم بعد ذلك تتوسع. يعني مثلا ان اردت ان تقرأ وان تتعلم الفقه الاسلامي فتبدأ بكتاب مبسط، وليكن كتاب الوجيز او كتاب فقه السنة، واخد بالك؟ مش معقول واحد لسه داخل في طلب العلم الشرعي وروح قايل له اقرأ في كتاب المغني لابن قدامة، او اقرأ في المجموع للامام النووي، او اقرأ المحلى لابن حزم. معنى انك بتقول له كده انك بتغرقه بتدفنه، واخد بالك؟ كما ذكر الشيخ قال: لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن ونقول له راجع المغني وراجع المجموع شرع المهذب وراجع الحاوي الكبير أو راجع الكتب الكبيرة هذه، أنت بهذه الطريقة قد تهلكه وقد رميته في بحر لجي. ليه؟ هيغرق، مش هيستحمل، مش هيعي الأقوال، مش هيفرق بين أقوال أهل العلم. ولكن ينبغي علينا أن نبدأ بالعلوم الميسرة ثم بعد ذلك يعلو الإنسان منا مرتبة مرتبة. ماشي إخواني؟ كذلك من آداب طالب العلم العملية حسن السؤال، حسن السؤال. التزم أدب المباحثة أو التزام أدب المباحثة من حسن السؤال. فالاستماع فصحة الفهم للجواب. عاوز يقول ايه؟ يقول لك من اداب طالب العلم العلمية ان يكون عنده حسن سؤال لشيخه. ما تيجي تلقي السؤال على شيخ من المشايخ تقول له احسن الله اليك يا شيخ، ما حكم الدين في كذا، او ما قول اهل العلم في كذا، واخد بالك؟ مش يا شيخ لو سمحت، بعض الناس يا شيخ ما حكم الدين في كذا، واخد بالك كده؟ لا، يعني يبقى في حسن ادب في السؤال، حسن ادب في السؤال. ودراستنا لحلية طالب العلم الاساس منها الاول والاخير انك تخرج بالايه؟ بالادب. بس كل اللي عمالين نقوله وندندن عليه من اول الكتاب الى اخره ان تخرج بفائدة مهمة جدا، ان طالب العلم ينبغي عليه ان يتحلى بالايه؟ بالادب. فان لم يتحلى بالادب فلا قيمة لعلمه كله، ولا له اي فائدة ولا اي لذة. فلذلك ينبغي ان يكون عندك حسن سؤال ما تيجي تسأل، وعندك حسن سؤال، وعندك حسن استماع. ليه؟ حتى تفهم الإجابة، وعندك صحة فهم للجواب. ماشي إخواني؟ ومن أداب طالب العلم العملية حسن السؤال، ما يبقاش عنده عجرفة أو عنده غلظة أو عنده كده. بعض الناس يسأل أسئلة كده ما لها قيمة ولا وزن. لا، كما يقول الشيخ بكر، يقول التزم أدب المباحثة، من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا. إما الشيخ أنت بتسأله ورد عليك، ما تقوليش الشيخ فلان قال كذا والشيخ علان قال كذا. يعني معنى كلامك أنك مش مقتنع بكلام مين؟ بكلام الشيخ اللي بيعلمك أو الذي أنت تستمع إليه، واخد بالك؟ أمال تقول إيه؟ تقول إيه؟ قل له قيل كذا، قيل كذا، ما تقولش الشيخ فلان قال كذا، ما انت كده بتضرب اقوال العلماء في بعض، واخد بالك؟ فان اردت ان تفهم شيئا صعب عليك فقل له ولكني سمعت كذا او تعلمت كذا، فما حكم الدين فيه؟ سيعرض عليك الجواب. يقول الشيخ بكر: وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا، وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال، وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، إيه قولك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا من المشايخ، لا تسمي أحدا من المشايخ أمام شيخي، واخد بالك؟ لأنك أنت لو سميت ممكن واحد قلبه مريض قاعد يروح رايح نائل الكلام اللي حصل للشيخ الثاني، ويقول له الشيخ فلان تكلم بحقه، والشيخ أصلا ما قصد شيئا، الشيخ بيتكلم قال الله قال الرسول، واللي زج بالاسم طالب علم خبي، طالب خبي هو الذي زج باسم الشيخ. حتى لا نضرب المشايخ بعضهم ببعض، وده حدث وبيحدث الى الان. بص تلاقي بعض الناس يستمع للشيخ مصطفى، او بعض الناس يستمع للشيخ احمد ابو العينين، او بعض الناس يستمع للشيخ كذا، فخد بالك يروحوا يوقع بعض المشايخ ببعض. ومعظم الوقيعة التي تمت بين المشايخ بعضهم وبعض كان السبب الرئيسي مين؟ الطلاب للاسف. ليه؟ ما فيش حسن ادب. كذلك اخي الكريم، يقول ابن القيم رحمه الله: وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فهما لا تعمدا. ما تيجي تسأل اسأل من أجل الفهم، لا تسأل من أجل التعمد، تسأل لكي تفهم. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب: حسن السؤال، وحسن الاتصال والاستماع، وحسن الفهم، والحفظ، والتعليم، والسادسة هي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. الأدب السابع عشر من آداب طالب العلم العملية: المناظرة بلا مماراة، المناظرة بلا مماراة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد بيكلمك في نقطة معينة من أمور الشريعة، من أمور الدين، أنت تأتي له بالدليل من خلال قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وإياك والمماراة. أنا بقى مش هنقعد نجادل من أجل الجدل، نحن إن أردنا أن نتكلم نتكلم إحقاقا للحق لا انتصارا للنفس. انا ما تيجي تتكلم في امر من امور الشريعه انا مش بتكلم عشان اخلف انا اللي انتصر، لا انا بتكلم من اجل اظهار الحق، من اجل اظهار الحق. فاياك والمماراة الجدال فانها نقمة، اما المناظرة في الحق فانها نعمة، اذ المناظرة الحق فيها اظهار الحق على الباطل والراجع على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والدين النصيحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها. تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. فالعاقل أيها الإخوة الكرام عندما يتكلم في دين الله عز وجل إنما يتكلم من أجل إظهار الحق، سواء أظهر الله عز وجل الحق على لسانك أو على لسان غيرك. فالهدف ليس الانتصار الشخصي أو المجد الشخصي للشخص نفسه، إنما الهدف إظهار الحق بالدليل الشرعي، بقال الله قال رسوله قال ربنا عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمماراة ليست من المجادلة بالتي أحسن. فانتبه لذلك. الأدب الذي بعد ذلك الأدب 18 مذاكرة العلم. طالب العلم في حياته العلمية ينبغي أن يذاكر العلم. انتبه للكلام أظن خلص. مذاكرة العلم. معنى مذاكرة العلم يعني إحياء العلم مذاكرته. انك تذاكر العلم. والمذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. انت لازم تذاكر العلم. مذاكرة العلم اما تذاكر لوحدك بينك وبين نفسك، هذا نوع. النوع الثاني انك تذاكر مع الغير. ولذلك قال الشيخ بكر رحمه الله: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق البطالعة وتشحذ الذهن. بتستفيد أنت من زميلك ربما يكون أعلى منك كعبا في العلم، أو أعلى منك شأنا، أو أفهم منك فيفهمك وتتعلم منه، لا مانع. وتقوي الذاكرة ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الدين فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، ما تسيبوش أبدا. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. يبقى لابد لطالب العلم في حياته العلمية أن يذاكر العلم، إما أن تكون المذاكرة بالنفس، إن أنا ذاكر بنفسي وأقرأ مع نفسي وأطالع الكتب وأسهر الليالي وأجد وأقرأ مع نفسي، وإما أن تكون المذاكرة مع الغير. واحد اعلى مني شأنا اجلس معاه اقرأ عليه يفهمني بعض المسائل، يفتح الله عليه او يفتح الله علي، يبقى نستفيد من بعضنا البعض، الاخوة في الله سبحانه وتعالى. يبقى مذاكرة العلم من اداب طالب العلم العملية والعلمية. كذلك من اداب طالب العلم العلمية وهو الادب 19: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما. ده حياتنا يا اخوانا، حياتنا كلها المفروض تكون بين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعنى بين كتاب الله القرآن الكريم وعلوم القرآن من تفسير وعلوم للقرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة سلفنا الصالح الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم. فهما له كالجناحين للطائر. مش طائر يطير بلا جناحين، لازم له جناحين. الجناحين بتوعك الكتاب والسنة لفهم سلفك الصالح. فاحذر ان تكون مهيض الجناح، احذر ان يكسر جناحك، ان لو جناحك اتكسر لا تستطيع ان ايه ان تطير. والمعنى الجناح ينكسر انك تهمل جانب من الجوانب، تهتم بعلوم السنة وتترك علوم القرآن. لا طالب العلم ينبغي أن يهتم بالقرآن وبعلوم القرآن وكذلك يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من آداب طالب العلم. طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة كالطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذا لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، ما تراعيش السنة وتنسى القرآن أو ما تحفظ القرآن أو ما ترجعش القرآن أو تهتم بالقرآن وتغفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحها اعتناء كاملا، ولكن ربما تسأله عن آية من كتاب الله عز وجل فما يستطيع الإجابة ويقول لا أعرف شيئا. هكذا كل شيخ ابن تيمين رحمه الله، أو تقول ما تهتمش بجانب من الجوانب كتاب وتهمل السنة، أو تهتم بالسنة وتهمل القرآن الكريم، بل ينبغي عليك أن تسير مع الاثنين معا. شفت قضيب الأرض؟ أرأيت إلى قطار يسير على قضيب واحد؟ شفت القطار ماشي على قضيب واحد؟ هذا مستحيل، لابد من ايه؟ قضيبين الاثنين ومشين جنب بعض بالتوازن والتساوي عشان القطار يسير ويجري وينطلق وينتقل من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر. كذلك انت وانت تعيش مع العلم لابد من كتاب الله ولابد من سنة رسول صلى الله عليه وسلم. كتاب وحده لا يكفي، سنة وحدها لا تكفي، لابد من كتاب وسنة لفهم السلف الصالح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتم ايضا شيء ثالث مع الكتاب والسنة، لكن هو داخل في قول المؤلف وعلومها اللي هو كلام العلماء، علماء السلف. لا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عن كلام العلماء، لان العلماء اشد منك رسوخا في العلم. العلماء عندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة ما ليست عندك، فلا تغفل أبدا عن كلام أهل العلم. أي مسألة من المسائل شوف كلام ربنا فيها إيه، كلام النبي إيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كلام الصحابة، فإن لم تجد فكلام أهل العلم. إيه كلام العلماء في هذه المسألة؟ ولذلك كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. ما تجيش كده وانت تطلب العلم تروح طالع بقول لم يسبقك أحد، لابد أن يكون كلامك الذي تقوله لك فيه سلف، في نفس سلف قبلك قالوا هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع سعة علمه واطلاعه، يقول إذا قال قولا، يعني كان إذا قال قولا لا يعلم له قائلا، يقول أنا أقول به إن كان قد قيل به. شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الكبير ابن حرير المجتهد المحدث الأصولي واخد ملك الفقيه، يقول أنا أقول بهذا إن كان قد قيل به ولا يأخذ برأيه. يعني يقول رأي كذا إن كان قد قيل به، فإن لم يكن قد قيل به خلاص، إلا في بعض المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد، كمثلا إيه المرأة الحائض التي أدت الحج والركب بتاعها يسافر خلاص ولم تنتهي بعد من طواف الركن طواف الإفاضة، هتعمل إيه المرأة الحائض دي؟ الناس هيسافروا، طب يسيبوها ويمشوا تعمل ايه؟ الشيخ الاسلام اجتهد رحمه الله وقال ان هذه المرأة تطوف ليه مع العذر الشرعي حتى تنطلق وتسافر وتعود الى ايه الى اهلها ومع محارمها الى الايه الى بلدها. هذا اجتهاد منه رحمه الله. كذلك من آداب طالب العلم العلمية استكمال أدوات كل فن. كل علم من العلوم له مشايخه وله علماؤه، فأنت إن أردت أن تتعلم التجويد تعلمت التجويد حتى تقرأ القرآن كلاما جيدا، إن أردت أن تتعلم الحديث تعلمت مصطلح الحديث، أردت أن تتعلم الفقه وأصول الفقه تعلمت أصول الفقه، وهكذا كل شيخ بتتعلم على يده. قال: لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن، ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الدراية والرواية، وهكذا. وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد من هذه الآية أن الطالب لا يطرق علما حتى يتقنه. ما تدخل في علم من العلوم اتقن هذا العلم، لا تنتقل منه الى غيره وانت لم تتقنه بعد. دخلت في الفقه، تعلمت الفقه وقرأت في الفقه، بعد الفقه خش وادخل على اصول الفقه. ان العلماء قالوا يا ترى هل يتعلم الانسان الاول اصول الفقه ولا الفقه الاول؟ ايه رايكم؟ علم الاول فقه ولا الاصول؟ فقه. واخد بالك؟ لك ممكن واحد يبقى عنده فقه ولكن ليس عنده اصول، انما اللي عنده اصول عنده ايه؟ عنده الفقه. واخد بالك؟ فانت الاول بتبدا بالفقه وتعلم الفقه، الطهاره والصلاه وشروط الصلاه وبطولات الصلاه، واخد بالك؟ ده كله فقه. بعد كده تدخل على اصول الايه؟ الفقه، ما اعلو كعبك في طلب العلم، وهكذا. كذلك الفصل الذي بعد ذلك ذو شقين. الفصل السادس اخوانا، نتكلم الناس اللي حاضره، الفصل السادس ذو شقين. الشق الاول تحت عنوان، هو الفصل السادس عنوان له الشيخ، عنوان قال التحلي بالعمل. ورى ان هذا الفصل ذو شقين. الشق الاول تحت عنوان علامات او من علامات العلم النافع. الشق الثاني في هذا الفصل نصائح لطالب العلم. خذوا حذركم. بنقول الفصل السادس ذو شقين، هو الشيخ عنوان له التحلي بالعمل. الشق الاول من علامات العلم النافع، الشق الثاني نصائح لطالب الايه؟ العلم. الشق الاول من علامات العلم النافع، احنا بنتعلم وجيت الدورة شهر واثنين وثلاثة، واخد بالك؟ وبدأت ربنا يبارك فيك وتنطلق في طلب العلم، وانتقلت من بلد الى بلد والاستماع من شيخ الى شيخ، وبدأت تتحرك في طلب العلم. طيب اسأل نفسك، ما هي علامات العلم النافع؟ اللي عرفت ان انا العلم اللي بتعلمه ده علم نافع، هل له ادلة؟ هل هناك براهين تبين ان العلم اللي بتتعلمه ده علم نافع؟ في علامات. ايه هي العلامات؟ رقم واحد، العمل بالعلم. العمل بالايه؟ بالعلم. الامام البخاري باب قال عنه، وانا بابا في صحيح، فقال باب العلم قبل القول والايه؟ والعمل. يبقى بتعلم العلم الاول، اتعلم الاول عشان اعمل، واللي قبل الاثنين الايمان. فان كان الامام البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل، فقد قال الصحابة افقه من ذلك، قالوا الايمان قبل العلم. والايمان الاول رقم واحد الايمان، ثم رقم اثنين العلم، ثم رقم ثلاثة الايه؟ العمل. فاول علامة من علامات ان علمي ده علم نافع فعلا، واخد مالك؟ مش حجة علي، هو العلم حاجة من الاثنين، لان حجة لك لا ايه؟ عليك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك او عليك، لحجة لك او عليك، واخد مالك؟ الجاهل او جاهل، وربما يعبر بجهله. طب انت بقى عندك علم، اين انت من العمل؟ انا ما بتعلمش عشان احفظ وخلاص، انا اريد ان اطبق هذا العلم الى واقع عملي. اخلاقي اخلاق عملية ملموسة، معاملاتي كذلك، سلوك صارح بين الناس، ومش اطبق على نفسي واسكت، لا، ده انا لابد ان انا ادعو غيري. واخد بالك؟ علم وعمل ودعوة للغير. واخد بالك؟ اول حاجة من علامات العلم النافع العمل به. العلامة الثانية كراهة او كراهية تزكية النفس والمدح والتكبر على الخلق. من علامات العلم الدروه اللي بين صدره علم نافع، انك اما واحد يزكيك تكره كده. احنا معظمنا الا من رحم ربي فاكر ان هو احسن واحد وافضل الناس واعلم الناس واعلى الناس شأنا. ليه كل واحد يمدح نفسه؟ والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. ما تزكيش نفسك، تبقى من علامات العلم النافع عدم تزكية النفس وعدم ممسك النفس، وإنك ما تتكبرش على نفسك، لازم أن تتواضع بين الناس. العلامة الثالثة علامة العلم النافع التواضع، كلما ازددت علما ازددت ايه؟ تواضعا. المفروض كده، كل ما الانسان فينا يزداد في العلم ويعلو في العلم يتواضع اكثر واكثر. ولذلك كان العلماء الربانيين الكبار اكثر الناس تواضعا، شيخ الاسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن الجوزي، وابن مالك، ابن حجر، البخاري، مسلم، كل دول في التواضع فقر كلام وتعلو اكثر الصحابة اكثر الناس تواضعا. كما ذكرنا ان عبد الرحمن بن عوف كان لا يرى ولا يعرف من حديث من شدة تواضعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى من علامات العلم النافع كلما ازددت علما ازددت ايه؟ تواضع. يبقى اما تلاقي نفسك ما بتتواضعش اعرف ان علمك في خدش. شوف انت بتطلب العلم لله ولا بتطلبه للنفس ولا بتعمل ايه؟ حاسب نفسك. يبقى كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا بين الناس. انا بتعلم عشان ارحم الناس مش عشان اتكبر على اهل بلدي وقول لهم انا بفهم وانتم ما بتفهموش. ده واحد راح يقول لناس انا بفهم وانتم بقى منفعش. طب وهل يختار له حرفا بعد ذلك عندما يسب الناس؟ لا، انت المفروض كل ما تعلو في العلم تزداد تواضعا وترحم الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الادب الرابع او من علامات العلم النافع الهرب من حب الترقص والشهرة والدنيا. طالب العلم النجيب يهرب من الشهرة زي ابراهيم بن ادهم وزي سفيان الثوري. سفيان الثوري بيقول ما قابلت احدا الا وحذرني من الشهرة. كل العلماء الربانيين خوفوا الواحد من الشهرة، لان الانسان المشهور ممكن يغتر بنفسه يعجب بنفسه يظن ان هو على شيء، يظن ان هو بقى احسن الناس وافضل الناس. لا، فر من الشهرة. والله ان ربنا جابها ده رزق بقى من عند الله، انما انت ما تطلبهاش هي تيجي لوحدها. هي هتيجي انت في بلد القرية كنت لا شيء نبقى. بدأت تتعلم القرآن وحفظت شيئا من القرآن وبدأت حفظت القرآن كله، بدأت تتعلم العلم الشرعي غصب عن البلد هيبدأوا يقدموك للايه؟ للامامة. لما يجي ميت هتتكلم، يجي فرح هتتكلم، هتعرف وهتذكر. بس احنا عاوزين طالب العلم لا يريد السكر، هو يذكر هيذكر، يبقى انت بس لا تريده. خلاص، من اراد ان لا يذكر ذكر، ومن اراد ان يذكر لن يذكر. بعد تلافي من علماء ثلاثين الصالح اللي عاوز الناس يذكروه عمرهم ما يذكروه. اللي ما بيحبش الذكر ربنا هيذكره ويذكر بين الناس. الهرب من حب الترقص والشهرة والدنيا. احنا ما بنطلبش العلم للدنيا يا اخوانا، احنا بنطلب لله. صحيح الواحد يتوظف وبياخد مال من الاجر من الدولة، بس مش احنا مش بنعمل عشان الاجر، احنا بنعمل من اجل هذا الاجر عشان الواحد يعف نفسه عن الحرام. انما احنا نعمل لله عز وجل ونتعلم لله وندعو لله سبحانه وتعالى. الخامس من علامات العلم النافع هجر دعوة العلم. هجر دعوة الايه؟ العلم. يعني ما تقولش انا عالم، ما تقولش انا عالم، ما تقولش كده. اللي يقول انا عالم يبقى جاهل، اللي يقول انا عالم يبقى جاهل. جاهل على الاقل بنفسه، عالم انت فين وفين العلم؟ ده احنا يا دوبك لسه بنحط رجلنا على اول درجة، ده يمكن لسه ما تحطش عشان تقول انا عالم. لا، العلم النافع من علاماته هاجر دعوى العلم. لا تدعي، لا تدعي العلم لنفسك، لا تقول انا عالم. الادب السادس او العلامة السادسة من علامات العلم النافع اساءة الظن بالنفس واحسانه بالنفس. تنزها عن الوقوع بهم. انت لو انت ما اساءتش الظن بنفسك هتمدح نفسك وتسوء الظن بالناس واظن انك انت احسن من الناس. لا، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من ظن انه محسن فقد اساء. اللي يفتكر انه محسن هذا هو المسيء، ومن ظن انه احسن الناس فهو من اجهل الناس بنفسه. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، اللي يظن ان هو اعلم الناس وافضل الناس فهو من اجهل الناس بنفسه. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من ظن انه محسن فهو المسيء. احنا فين احنا من الاحسان يا اخواني؟ لابد ان تسيء الظن بنفسك. من اصلاح النفس ان انا اسيء الظن بنفسي، واخد بالك؟ شوف سيدنا عمر كان يقول: لا تستخين الله يا ابن الخطاب او لا يعذبنك. سيء الظن بنفسي، واخد بالك؟ مالك ابن دينار يقول: اذا ذكر الصالحون توفي لي وتفن. امال من اللي صالح؟ ما يقول ذلك، ما يقول ذلك، واخد بالك؟ وكل العلماء كانوا كده. شيخ الاسلام ابن تيمية كان يقول: انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في مجموع حالات، انا الفقير الى رب البريات. هو كده، انت فقير الى الله، انا المسيكين في مجموع حالات، في مجموع حالاتك انت مسيكين مسكين الى الله سبحانه وتعالى. فلا تحسن الظن بنفسك، بل عليك إساءة الظن بالنفس وأن تحسن الظن بالناس تنزها عن الوقوع بهم حتى لا تغتر. النهارده بعض الطلاب العلم طالعين لسه أول امبارح، يعني من 3-4 سنين كان بيجري ورا البنات في الشارع وكان بينده لبان وطلع على البحر بيقلف على البنات، فجأة التزل ربنا إيه؟ خلاص فجأة مسك كتاب، فجأة بدأ يطعن في العلماء. يا ابني ده انت لسه طالع اول امبارح من 3 سنوات، مش بقالك 20-30 سنة في العلم الشرعي؟ لا ده انت اول امبارح، سبحان الله. او بلاش كده، هو بدأ يتعلم وتعلم شوية وطاعم طاعم العلم. خلاص، والله الذي لا اله غيره سمعت من ولد يدعي انه طالب علم بيطعن الشيخ الالباني رحمه الله، الامام الكبير العالم الرباني تقية السلف رحمه الله، ويقول ان الالباني مرجع في الحاكمية، عنده ارجاء في الحاكمية، لانه لا يكفر الحاكم والولد يكفر الحاكم. فانظر وتأمل الى الذين يطعنون باهل العلم الكبار. طب يعمل كده ليه؟ لانه احسن الظن بايه؟ بنفسه، واساء الى الايه؟ الى الاخر. وهذا ليس من دي دليل على ان علمه ليس بعلم الناس، عنده علم ولكن علم سيسوقه الى الوبال، الى الوبال والعياذ بالله، ما طلبه لله عز وجل. دي 6 علامات يا اخواني من علامات العلم الايه؟ انها مهمة، انها مهمة. نصائح لطالب العلم الشق الثاني في هذا الفصل ده مهمة ليه وليك، مش عشان امتحان، سيبك من الامتحان. تعال انت، سيبك انت في حياتك العلمية، في حياتك اللي جاية، حياتك اللي جاية انت محتاج عشان تعرف تقيس نفسك. انت ده تحط دي المقياس، الميزان عندك، كل فترة تحط تقيس نفسك على العلامات دي. العلامات دي موجودة فيا، لو انا بحققها يبقى انا راجل ماشي دغري صح. لو انا جيت في وقت من الاوقات وانحرفت وحطبت في واحدة منها، اقف واعرف انك لا تطلب العلم لله، انما هذا العلم سيضره ولا ينفع. الا فاعلم عبد الله ان في ناس اول من يسعر بهم النار يوم القيامة رجل طلب العلم وعلمه، عاوز اكتر من كده؟ طلب العلم وبقى عالم وعلمه. بس اسمع بقى، ما علمه لله انما علمه لكي يقال ايه؟ عالم. شوف الكلام، شوف الكلام، تنتبه. طالما قيل خلاص خذوه الى النار، خذ اجره خلاص. نحن نريد الاجر والمثوبة من الله. والله نسأل عليك عالم، قالوا عليك جاهل، نحن لا نعامل الخلق. لا تعامل الخلق عامل رب الماء سبحانه وتعالى. الشق الثاني في هذا الفصل نصائح لطالب العلم. النصيحة الاولى عاوزين نجري شوية عشان احنا صح. النصيحة الاولى زكاة العلم العمل والدعوة. زكاة العلم يا اخوانا انك تعمل بالعلم. أدي زكاة العلم. كن صادحا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نواحي الحق والمعروف. زكاة العلم العمل والدعوة. النصيحة الأولى زكاة العلم العمل والدعوة. والإنسان فينا لما بيموت قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو إيه يدعو له. حديث صحيح من مسلم. أول نصيحة زكاة العلم العمل والإيه والدعوة. زك عن علمك لأن تكون عاملا بما تعلم داعيا الى الله عز وجل. لا تريد المثوبة والاجر الا من الله. النصيحة الثانية التحلي بعزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جانب عزه وشرفه. وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تغدره يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء. اوعى يتمندل بك الكبراء. يتمندل بك الكبراء يعني ايه؟ ينوب يذلوب. اوعى تهين نفسك. انت عزيز بالعلم لو معكش ولا خلف جيبك ولا مليت. لو نايم في عشه انت عزيز. اللي عزك العلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات. العلم يرفعك على المنبر. العلم يقدمك في القبلة. تصلي بالناس امام. اوعى واحد يدل. لا اوعى. يبقى تحلى بعزة العلماء. ليه العز بغير كبرياء او ينتقيك السفهاء. اوعى سبك السفهاء. اذا خاطبك سفير اتركه. نعم. بعد ذلك النصيحة الثالثة صيانة العلم. ان بلغت منصبا فتذكر ان حبل الوصول اليه طربك للعلم. فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم او الفتية او القضاء. وهكذا تعاطي العلم قدره وحظه من العمل به وانزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا. الذين يجعلون الاساس حفظ المنصب لعلماء السوء الان. فيطول ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن السياسة. احفظ الله يحفظ. احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. صيانة العلم. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين. يعني أنت مثلا فرضنا أنك مسكت منصب المفتي شيخ لطف منصب كبير أهو هيدوم لك حاجة من الاثنين. لا يقتلوك تطلع معاش زي المفتي اللي فات تطلع معاش وركن. طب أنتوا ما طلعتوش معاش كمان أنتوا كلكوا طعنتوا في السن أكبر منه. اشمعنى الرجل يقول قال الله قال رسوله شيلوه. لك اصدقاء بلغ السن القانوني. وفيك واحد ما بلغش السن القانوني. ده انتم بلغتم من الكبر عتية. ربما لانه صدع بالحق في بعض الاقوال او في بعض المسائل في الفتية. وفيت مالك فتطلع معاه. ولو ما طلعش معاه هيموت. ده الشغل الحق عليه رحمة الله. كان وقاطا قوالا في الحق. وما عرفنا قيمته الا بعد موت. عرفناش منزلته الا بعد موت. سبحان الله. فبقول لك وان اصبحت عاطلا من قلادة الولاية بعد ما كنت انت بقى منصب وتشل. وهذا سبيلك ولو بعد حين. فلا بأس فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومن قصر. وخد بالك يعني إذا أصبح الإنسان عاطلا عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية حتى الموت فإنك ستتركها لابد. فلا بأس فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومن قصر. خلاص يعني انت اهم حاجة لا تبيع دينك. لا تبيع ايه دينك. ربنا كرمك وانت انت مفتي البلد بتاعتك مفتي القرية. اوعى واحد يمشيك باخله. ساعات بعض الناس خبثاء من الاثرياء عاوزين فتوى معينة. يروح عزمك على ذكر بكر واخد ملك يعملوها هنا بقرام. واخد ملك يعلموا بعض المشايخ السؤال. ويأكلوا عند زلطة او اي عند حد الناس السؤال ده. وبعد كده هو بياكل وبيبلع يروح يا مولانا لو سمحت والله انا طلقت مراته دي كانت الطلقه الثالثه وشوف لي مخرج فيه. واحد بياكل بط ووسط هيلاقي له مخرج ولا مش لاقي له؟ هيلاقي له لازم يجيب له مخرج. واخد بالك؟ لا مش احنا. اوعى تبيع دينك اوعى. ومن العجيب ان بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والانابة ورجوع الى الله الا بعد التقاعد. يعني ما ايام ما كان ماسك المنصب كان عمال يبخش على الخال ويكذب ويفتي غلط. اما يتشال بقى تلاقيه قوالا بالحق. طب يا بطل ما كنتش قوال بالحق ليه وانت موجود وانت ممكن؟ سبحان الله. قال فهذا وان كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائب سواء. عامل زي دين العوافي. مش فايدة. طب ما انت كنت ممكن ما قلتش ليه? ما صدعتش بالحق ليه? اذ لا يتعدى نفعه. اما وقت ولايتي حال الحاجة الى تعدي نفعه. ان نفعه يعم. فتجدوه من اعظم الناس فجورا وضررا. او بارد القلب اخرس اللسان عن الحق. فنعوذ بالله من الخذلان. نعوذ بالله من الخذلان. اللي بعد كده النصيحة الرابعة المداراة لا المداهنة. دارهم ما كنت في دارهم. القعدة في الدعوة وانت بتدعو الى الله. دارهم ما كنت في دارهم. المداراة انك عاوز تنكر المنكر وبتنكره فعلا بس بتداريه بتؤلف قلبه الاول. بس انت بتنكر المنكر وعازم على تلاشي هذا المنكر وعازم على اقامة الحق واقامة السنة. انما المداهنة يقولك ماشي مع اللي ماشي. زي المثل الخبيث يقول لك لو وجدت في البلد بتعبد عجل حش وايه ورميله. دي ايه? دي مداهنة ولا مضاراة? مداهنة. لا احنا مش كده. لازم لابد ان ننكر. بس لا دارهم. دارهم. يعني تعزم بقلبك على انكار المنكر واحدة واحدة بالراحة. حتى تحقق المصلحة. دارهم الداج. انت مثلا في بلدك. من اي البلاد انت? دخلوا. فرضنا ان اخونا بدأ يدعو الى الله. عارف ان في شخصية معينة بتأجوز الراجل ده كلمته ماشي على الكل. انا مش اقول لك نحنه. لا انا اقول لك تاريخ. والله لا مانع انك تجيب له هدية. ازازة مسك. واخد بالك? وبعد يومين ثلاثة ما يحط منها وريحته كده فايحة. قول والله عم الحاج احنا عاوزين نأذن الفجر اذانين. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله نقدر. يبقى انت كبت قلبه بالايه? بالريحة. او بثوب هدية. دي فن الدعوة. لا يحسن هذا الا اولو الالباب. شيء واحد. تتمس كربع الاخوة اذا بيكن 90% من الاخوة منفرين. ان منكم لمنفرين. ينفر سنة ويقوم يتكلم عاوز رب الناس. سوية سنة تقام يا مغفر كده. امرأة ما تقام. مش كده ابدا. لازم واحدة واحدة. الف الناس. تكسب الناس. ما تعمل ايه لو دخلت وجامع فيها وعاوز تقوموا على السنة. مش ده. لازم تبقى راجل محنة. تخدم الناس. تبشي للكبير وللصغير. تدعو الى الله باخلاص. واخد بالك? واحدة واحدة وبالراحة. تداري الناس هتكسب ود الناس وتطبق السنة. يبقى المداراة غير الايه? المداهنة. بعد كده يا اخوانا من النصائح الغالية الغرام بالكتب. الناس مدمنين خمرة ومدمنين حشيش ومدمنين سجاير. الحمد لله الاخوة. صحتهم الحمد لله كويسة. مفيش حد بيشرب الكلام. لذلك الاخوة عاوزة تتجوز امرأة واثنين وثلاثة واربعة. صح? الحمد لله ربنا يرزقك. انا بقى مش عاوز استفيد من الكلام ده، استفيد من الكتب، كتب قراءة، وبعدين ده خرام بالكتب، مراتك تهير من الكتاب من شدة تمسكك بالكتاب، كل شوية شايفك بتقرا وشايفك ماسك الكتاب، نفسي كده زوجتك تقول لك ما تبصلي بقى شوية، سيب الكتاب بايدك شوية، انت جاي من بره على الكتاب. لو وصلت للدرجة دي يبقى انت بدأت شغوف بالكتاب، تعلق بالكتاب، حب الكتاب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، انتقي الكتب. وبعض الناس عنده حب بشراء الكتب، اقتناء الكتب، يعني اشتري كتاب عشان عندي كتاب كذا وعندي كتاب كذا وعندي كتاب كذا وما فتحش ولا ايه ولا كتاب. لا انت الكتاب اللي تجيبه افتحه واقراه، اقرا فيه، ما جايبه ليه؟ جايبه ليه؟ وما تجيبش الكتاب اللي انت تحسن قراءته، مش اللي انا احسن قراءته او ده احسن قراءته، لا الكتاب اللي انت تعرف تقرا فيه، بس مش شرط يكون كتاب سلفي، سلفي المعتقد هذا واقرا فيه، تبقى تغرم بالكتب، واخد بالك؟ نعم. قال فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، كل كتاب في فائدة مش كتاب، ولا تحشر مكتبتك، مش أي كتاب تجيبه، كتاب في علم النفس تحط، كتاب مش عارف في المنطق تحط، مش أي كتاب تحطه، لا. وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. ابعد عن كل كتب البدع والضلال. ولذلك يا اخواننا احنا بننصح الاخوه الكرام، ما تيجي تشتري كتاب انصح من هو اكثر منك علما، انصح اطلب النصيحه من اللي ايه، من اخ افضل منك واعلى منك في الكعبه في العلم، قول والله اشتري كتاب ايه، انا اريد ان اشتري كتابا في الفقه، اشتري ايه، اريد ان اشتري كتابا في الحديث، اشتري ايه، اريد ان اشتري كتابا في العقيده في الدعوه، اشتري ايه، اديني النصيحه، واخد بالك. الشيخ ابن عثيمين يقول جمع الكتب مما ينبغي لطالب العلم ان يهتم به، ولكن يبدا بالاهم فالاهم، فاذا كان الانسان قليل الراتب فليس من الخير ولا من الحكمه ان يشتري كتبا كثيره، ما تشتريش كتير وانت ما دخلك بسيط على قدك، خلاص. واحرص على كتب الامهات دون المؤلفات الحديثه، يعني ارجع دايما الى كتب السلف، فيها خير وبركه كبيره، كتب السلف اكثر نفعا من كتب الخلف في جميع العلوم، في علم العقيده وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الاخلاق، دائما كتب السلف. قال فعليك بكتب الامهات الاصول دون المؤلفات الحديثه، لان بعض المؤلفين حديثا ليس عنده علم راسخ، ولهذا اذا قرات كتابا ما تجد انه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظ وقد يحرفه الى عباره طويله لكنها غثاء، فعليك بالامهات وعليك بالاصل، الاصل كتب السلف، فانها خير وابرك بكثير من كتب الخلف، كتب السلف يا اخوانا، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ثم احذر ان تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا اقول التي فيها ضرر، ككتب المتصوفة، ما تشتريش كتب اهل التصوف، لا ما تشتريش كتاب ما فيهوش خير، تحطه في مكتبتك ليه؟ ما هي الكتب اما فيها خير او شر، او كتاب ما فيهوش لا خير ولا شر. انا اختار الكتاب ده هون اللي فيه الخير فقط، اللي فيه الخير، كتاب ما فيهوش خير ولا شر ما جيبوش، كتاب فيه شر ما جيبوش. طب انت لو عرفت الشر، من ادراك ان ابنك انت ممكن تموت حاله فجأة، يجي ابنك او زوجتك او بنتك يقرا في الكتاب الفاسد دوت يضيع الولد، يبقى مين سبب ضياع الولد؟ انت انك دخلت مكتبتك كتاب منحرف عن طريق الجد، فاحضر ذلك. النصيحة السادسة قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريق الاستدلال والتفقه في علل الاحكام والغوص على اسرار المسائل، ومن اجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. من أعظم الكتب نفعا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم. وعندك بقى هنا ذكر لك كتب ابن عبد البر وأجلها كتاب التمهيد، وكتب ابن قدامة وأجلها كتاب المغني، وكتب الحافظ النووي ككتاب رياض الصالحين مثلا أو كتاب شرح صحيح من مسلم، وكتب الإمام الذهبي كتفسير أعلام النبلاء، وكتب ابن كثير كتفسيره القرآن الكريم، وكتب الحافظ ابن نجم الحنبلي كلطائف المعارف وغيرها، وكتب ابن حجر العسقلاني وكتب الشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، وطبعا الامام العلامة الصنعاني رحمه الله، والعلامة صديق حسن خان، والعلامة محمد امين الشنقيطي، ومن العلماء اللي هم ماتوا قريبا طبعا كتب الشيخ الالباني والشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين. دي كتب لا غنى عن طالب العلم عن اقتناء مثل هذه الكتب. ماشي يا اخوانا. طب انت جبت كتاب، قل لك النصيحة السابعة بقى ما تجيب كتاب وعاوز تستفيد من الكتاب، لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه. شوف المؤلف كاتب ايه في الكتاب، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك. فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمة، هتجيب كتاب عاوز اي كتاب عاوز تعرف اللي فيه، اقرأ المقدمة واقرأ الفهر، اقرأ المقدمة واقرأ ليه الفهر. من خلال قراءتك للمقدمة وقراءتك للفهر تعرف محتوى ليه الكتاب، واخد بالك؟ واستعن بالله واقرأ. بس النصيحة الاخيرة اعجام الكتابة، يعني ازل عجمته باعرابه، عجمة الكلام الموجود في الكتاب باعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل عليك شيء، يعني تضبط الكلام، تضبط الكلام. بعد ذلك الفصل الاخير ايها الاخوة الكرام، وهو ايضا من الفصول المهمة، المحاذير. المحاذير لطالب العلم. اول شيء حلم اليقظة، اياك وحلم اليقظة، ومنه بان تدعي العلم لما لا تعلم او اتقان ما لم تتقن، فان فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. بعض الناس ممكن يبدأ يطلب العلم يظن انه بقى عالم كبير، لا لا، وممكن هو قاعد يحب انه خلاص وبقى عالم وخلص الكتاب دوت وخلاص وبقى شيخ ويطلع المنابر ويعظ الناس، وبعدين يقوم من النوم، وبعدين يقوم من النوم لا هو زي ما هو، لا. واخد بالك؟ اياك وحلم اليقظة. في فرق بين حلم اليقظة وبين انك تدخل ميدان الدعوة. بصوا يا اخواني، انا بطلب العلم مش عشان نطلب وبعدين ابقى ادعو، لا الاثنين مع بعض، تطلب وتدعو. يعني انت بتحصل وفي نفس الوقت بتاع التحصيل شوف مكان اللي انت في محتاجك، في ناس اعلى منك وكافيين الدعوة، خلاص مش كافيين الدعوة، واجب عليك انك ايه تدعو، يبقى بتحصل وبتدعو. خد بالك، اياك وحلم اليقظة. اثنين، احذر ان تكون ابا شعر، فإن قيل العلم فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر. أول ما الواحد يبدأ يطلب العلم تلاقيه نفخ وتكبر على الناس وعلى أصحابه وعلى أصدقائه، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لم يكن يعلم ايه شيئا. واخد بالك، فلا تكن ابا شبر، ما تبقاش ابو ايه ابو شبر ده اللي لسه داخل، اول ما دخل اتنفخ واتكبر على الخلق. بعد ذلك احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدر لهوانه. بعض الناس هذا يطلب العلم قال لك أطلع أخطب، وما تعلم كيف يحضر الخطبة، وما تعلم كيف يلقي الخطبة، واخد بالك، وراح طالع على الفكرة، خلاص عنده جرأة طالع. وهدمنا او تصدر لكي يتكلم بدون ما يتأهل. اعلم انه قد اهان نفسه. اهان ايه؟ نفسه. ليه؟ اتعرض عقلك على الناس. اتعرض عقلك على الناس. لذلك قيل ان الذي يتصدر قبل التأهل هو معجب بنفسه. حيث تصدر فهو يرى في نفسه انه عالم الاعلام. الثاني انه دليل على عدم ثقته ومعرفة بالامور. لانه لو عارف وراجل فقير ما يتصدر، يترك المجال لاهله والميدان لفارسه. واذا تصدر قبل ان يتأهل لزمه ان يقول على الله ما لم يعلم. والقول على الله عز وجل بغير علم اعظم من الشرك بالله. ودي من اخطر الامور يا اخواني. القول على الله بغير علم. ان الانسان اذا تصدر فانه في الغالب لا يقبل الحق. واحد تصدر وخلاص يعمل رأسه برأس المشايخ الكبار. فهيجي يتكلم كلام لك انا قلت. يقول لك فلان قال. يقول لك ما انا قلت. انا رجل وهو ايه؟ رجل. لبعض الناس. يقول لك نقول له ابن باز قال. يقول لك ابن باز رجل وانا رجل. يجعل رأسه برأس ابن باز رحمه الله. يبقى التصدر قبل التأهل ده من المحاذير التي ينبغي ان نحضرها. كذلك احضر التنمر بالعلم. رقم 4 التنمر بالعلم. احضر ما يتسلى به المفلسون من العلم. يراجع مسألة او مسألتين فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه بالبنان اثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع اخوات الله في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين. التنمر بالعلم. واحد قاعد متصيد. احنا بنسميها التصيد الايه؟ الاخطاء. قاعد متنمر. ساب كل الفوائد وبيجيب الحاجة يقع. الذباب لا يقع الا على الجرح. لو الذبابة كانت تقف على عليك هتقف فين؟ على الجرح. ما تقفش على حاجة سليمة. تقف على الجرح. واحضر ذلك. او واحد عنده تنمر بالعلم. مراجع مسألة مثلا. زي مثلا النزول بالركبة. ولا النزول باليدين. فهو راجع المسألة تمام. واخد بالك ويروح جاي يسأل فيها الشيخ. فالشيخ مثلا انتصر لكلام العلماء الذين يقولون النزول مثلا بالركبة. كلام ابن باز وابن عثيمين. هو بقى انتصر لكلام مثلا الشيخ الالباني النزول بالايه؟ باليدين. ويقول له لا ده الدليل كذا. والرد على دي كذا. طبعا ممكن الشيخ اللي قاعد ما يكونش محضر المسألة. فهو عاوز يبين للناس ان هو ايه؟ انا على علم. ولو سألوا ايه يا مفترات الوضوء اعرفش عدة. وخد مالك. ولكن هو مجهز نفسه في نقطة معينة في مسألة معينة. يتنمر. التنمر للعلم. تنمر جاء من التنمر بتاع النمر كده يوم. ساكت ساكت وروح. هاجم. هاجم. على الايه? على الفريسة بتاعه. التنمر بالعلم. هذا لا يجوز. وده واقع كثير من طلبة العلم وللأسف الشديد. بعد ذلك. احضر تحبير كافة. وهو الاشتغال بالتخطيط قبل استكمال ادواته واكتمال اهليته. والنضوج على يد اشياخك فانك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. واحد فجأة بيحضر قال لك انا اقل الكتاب ده. ولذلك لو انت نزلت الكتب والمكتبات تجد كل من هب ودب اصبح بيعمل ايه؟ يؤلف. كل ما له من له ومن ليس له علم بدأ يؤلف. ليه بقى التجارة؟ واخد بالك؟ لا. طالب العلم يحضر تحضير الكاغت. وهو الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال ادواته. انما لو ربنا كرمك بقى وبدات تبقى طالب علم نجيب وبدات تالف خلاص ربنا يفتح عليك. اما الاشتغال بالتاليف النافع لمن كرمت اهليته لمن قامت اهليته واستكمل ادواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعه ومطالعه وجربا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستثقانا لمسائله فهو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. يبقى احذر تحبير الكاغد الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال الادوات. احذر كذلك الكلام في من سبق عند الوهم. موقفك من وهم من سبق ايه موقفك؟ شيخ من المشايخ كان له وهم وقع في خطأ قال بقول مثلا اتبع في مذهب الاشاعرة في امر من الامور. اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. يعني لما انت بتدور في العلم وبتنقح وبتذاكر ولقيت خطأ لقول عالم من علماء السلف ما تفرحش ان العالم خلف، انما انا افرح اني لقيت خطأ اصححه. في فرق يا اخوانا بين الاثنين، فرق كبير، فرق كبير جدا. فإن المصنف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منه. ما في أحد إلا وله زلة أو زلات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس له أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان. اوعى تتتبع زلات العلماء وسقطات العلماء، فلكل امام كبوة ولكل امام زلة ولكل جواد كبوة بل كبوات. كبوات. وفي واحد سليم من الاخطاء؟ مستحيل مستحيل مستحيل. الا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس له ان يتبع زلات العلماء كما ليس له ان يتكلم في اهل العلم والايمان الا بما هم له اهل، فان الله تعالى عفى للمؤمنين عما اخطأوا. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال الشيخ خالد رحمه الله: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص الا متعالم. ما عندوش، ده مش طالب علم، ده رجل متعالم يريد ان يطب زكاما فيحدث به جثاما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي بيتطبع يتتبع زلات العلماء واخد مالك، ده يريد ان يستشفي به بالزكام. واحد عنده زكام عاوز يخف وبيطبب نفسه بالزكام، ولكنه بدلا من ان يطبب نفسه من السكام يحدث بذلك الجذام. الجذام ده مرض مش كده؟ مرض جلد تقريبا او نعم اسمه ايه؟ مرض بيصيب اطراف الاصابع. نعم. بس مرض معدي انا اعرفه. مرض الجذام مرض فتاك معدي. فهو عاوز السكان شوية برد، شوية البرد دول الاخطاء بتوع العالم، شوية برد خد بالك. ايه شوية برد؟ الحمد لله كويس. انما هو عاوز يطلب شوية البرد ده، راح جايب ايه؟ جذام لنفسه، يقتل نفسه، يفتك بنفسه. فاياك وذلك. قال: ايهما اشد، الجذام ام السكام؟ الجذام اشد والعياذ بالله، لان الجذام مرض فتاك معدي. طب انا لو رأيت خطأ النصيحة يا اخوان، في عالم من العلماء اخطأ انصحه لله وفي الله سبحانه وتعالى، ما في اي مشكلة، ولكن بالاصول الشرعية بادب بلطف، ولا ننسى لأهل العلم فضلهم ابدا. احذر كذلك الشبهات. قال الامام الكبير ابن تيمية رحمه الله لابن القيم وهو يوصيه لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها تجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة أهل البدع والضلال فتوقيه احذر الشبه وأنت تطلب العلم احذر الشبه. نسأل الله عز وجل أن يقي قلوبنا الشبه والشهوة الذي يحفظ ربنا عز وجل من الشهوات والشبهات فائز ورب الكعبة. كذلك احذر اللحن في اللفظ والكتب احضر اللحن لان دين اللغة العربية قرآننا وقرآن اللغة العربية بلسان عربي مبين. تعلموا العربية كلام سيدنا عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة. كذلك احضر الاجهاد الفكري الاجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها أي لا تتعجل فيما يتبين لك شيئا تخرجه لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة. يعني أنت بدأت تبقى طالب علم نجيب ما تقولش كلام وتخرج كلام وهدمانك متسرع لا فأن الإجهاض الفكري انك تخرب كلام قبل نضوجه. استنى الاول واعرض الأدلة وشوف تقول ايه لا تتعجل. كذلك احضر الإسرائيليات القديمة والحديثة الإسرائيليات القديمة التي وضعت عن طريق اليهود والنصارى واعداء الإسلام او الإسرائيليات الجديدة الصريات الجديدة يعني عاوزين يبعدون عن دين الله عز وجل فيما يتعلق في امور العقيدة فيما يتعلق في امور المعاملة فيما يتعلق في امور العبادة حتى فيما يتعلق بالانكحة. شوف الشيخ ابن عثيمين يقول حتى ان بعض الكتاب ينكر تعدد النساء الذي ذهب كثير من العلماء الى ان التعدد افضل من الافراد وهو ينكر التعدد ويقول هذا في زمان ولا وراح ولم يدري ان التعدد في هذا الزمان اشد الحاحا منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء الى ما يحصن فروجهن. كذلك ايضا من بعض الافكار ما يتعلق بالخلافة والامامة وغير ذلك. احضر الاسرائيليات القديمة والحديثة واحضر كذلك رقم 11 الجبل البيزنطي الجدل العقيل الضئيل فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على ابواب بردتهم خلاص الناس هيدخلوا يقتلوهم وهم عمالين يختلفوا هم الملائكة ايه ونظامهم ايه نشوف الكلام حتى داهنهم وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل زي ما كان اهل العراق يسألوا بعض العلماء هو الذباب الدم بتاعه والبعوض نجس ولا مش نجس وسيوفهم تقطر بدماء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحضر الجدل البيزنطي وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال وان التوسع فيه من قلة الورع كما قال الحسن رحمه الله اذا سمع قوما يتجادلون قال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. احضر كذلك الحزبية والطائفية قاتلها الله لا حزبية عندنا ولا طائفية عندنا. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله على طريق السلف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو الى الله لا الى حزبي ولا الى تعصب ولا الى جماعة، انما ادعو الى الله عز وجل. اي طالب علم هيشارف وراء الحزبيات هيضيع ويقل نفعه ويشتد خطره. واخد بالك؟ فانتبه لذلك واقرأ الكلام الذي كتبه الشيخ الفجر، فانه كلام جدير بالتأمل والاعتبار، وكنا قد بينا جزءا منه في صدر الكتاب لما قلنا كن سلفيا على طريق الجادة. فكن طالب علم على الجادة تقف الاثر وتتتبع السنن، تدعو الى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وان الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من اعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم اوهنت حبل الاتحاد الاسلامي ورشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله احزابا وطوائف طاف طائفها ونجم في الشر ناجمها، فما هي الا كالميازين تجمع الماء كدرا وتفرق هدرا الا من رحمه ربه وصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. كل خير في اتباع من سلف. اخواني معشر المسلمين، احذر التعصب لاي جماعة، لا حزبية عندنا. قال ابن القيم رحمه الله عند علامة اهل العبودية، العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا الى اسم، اي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الاسماء التي صارت اعلاما لاهل الطريق. وايضا فانهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الاعمال، فان هذا آفة العبودية وهي عبودية مقيدة. واما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني اسمائها، فانه مجيب لداعيها على اختلاف انواعها، فله مع كل اهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا اشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. فالان سئل عن شيخه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقتي قال لباس التقوى، وعن مذهبي قال تحكيم السنة، وعن مقصدي ومطلبي قال يريدون وجه الله، وعن رباطه وعن خانقه قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. كلام كثير يا اخوانا بموضوع الطائفية والحزبية، فعلى كل احضر الحزبية. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة تحزبوا مدى نادى على المهاجرين ودى نادى على الانصار، وكاد الانصار والمهاجرين ان يقتتلوا في معركة المريسيع، قال دعوها فانها منتنة. ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنة. فيا ايها الاخوة الكرام احضروا الحزبية والتعصب، نسأل الله عز وجل ان يعافينا منها. بعد ذلك اخر شيء في الكتاب ونختم به، نواقض هذه الحلية، نواقض هذه الحلية. قال الشيخ ابو بكر رحمه الله، يا اخي وقال الله واياك العثرات، ان كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وادابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم ان من اعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها ما يلي: افشاء السر محرم لانه خيانة للامانة. طالب العلم يمشيش السر. اثنين، نقل الكلام من قوم الى اخرين، طالب العلم ما عندوش هبة ولا نميمة. فبنوصي اخواتنا المسلمات واخواننا الكرام ان احنا نتقي الله عز وجل، يبقى لا نفشي سرا ولا ننقل كلاما على سبيل الاضرار. ثلاثة، والصلف واللسانة. الصلف يعني التشدد في الشيء، يكون الانسان غير لين لا بمقال ولا بحاله. احضر ذلك بالذات على العوام يا اخواني، ومع بعضنا البعض. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نتقي الله عز وجل ونرفعش صوتنا على بعض. اتقي الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع كثرة المزاح. ولم يقل المزاح فقط، يعني ما قالكش ان من الخوارم هذه الحيلة المزاح، لا المزاح ساعات حتى هو مطلوب في بعض الأوقات. النبي كان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، إنما قال لك كثرة الايه المزاح. ليه؟ كثرة المزاح هتخرجك عن هيبتك ووقارك وشأنك، بالذات انت لو انت صغير لازم تبقى كبير في عين الناس. يعني انا منذ سنوات طويلة ما حد كان يسألني انت عندك يعني يجي كم سنة، اقول لهم عندي يجي 55 سنة. ليه؟ ولو عرف سنك هيستصغرك، لكن انت قد ولاد ولاد، يعني روح العب انا هذا كده واخد مالك. ولذلك الشافعي رحمه الله ما كان يسأل عن سني لا يجيب، قال ان كنت صغيرا استصغروني وان كنت كبيرا استهرموني. امال بيعمل ايه؟ ما يقولش على سني. فمالك ومال سني؟ لك علمي، خذ علمي واخد مالك. فانتبه لذلك، كثرة المزاح تخليك خفيف مالكش شأن، بمعنى بلدي خالص ما تعرفش تقود المسجد ولا تقود البلد. ما انت عشان انت تقود الدعوة لازم تكون الدعوة فين؟ في المسجد، لازم ارض خصبة تزرع فيها. فانت لو انت في الجامع وعمال تضحك عمال على بطال وتهزر، خلاص ما عادش لك مصداقية، بيت خفيف بيت خفيف، ما بقتش قدوة، ما ينفعش. وفي نفس الوقت ما تبقاش بقى ايه؟ مقفل مبرق تشير يا عم، ما تفكاش شوية. وفيه خذ الامور وسط يا اخي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما عليه الصلاه والسلام، تبسمك فيك صدقه. يبقى انت لازم تكون عندك حزم معاليه، حزم وليد واخد بالك، لازم كده بالذات في مجال الدعوه الى الله عز وجل. فاياك وكثره المزاح. كان بيقابل ابو عمير طفل صغير يقول له يا ابا عمير ما فعل النقل. انا شفت الشيخ عبد العظيم الندوي حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياتي في بلدته الشير، بسم الله ما شاء الله، هذا الرجل يا اخواننا ممن ابتلي في الله فصبر، ابتلي في مجال الدعوه صبر، وابتلي في نفسه فصبر، لا حقب له، ملوش اولاد. الشيخ عبد العظيم حفظه الله، والله الذي لا اله غيره فرغ وقته، هذا ما رايته ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله والله حسيبه، فرغ وقته واهله لله. انا رسول زار مرة من كثرة احذية النساء وانا سايبهم في جامع الروضة. ايه هنا كمان؟ ايه كل دي شباب سيبهم لك واحذية ايه النسوان دي؟ فسألت الشيخ قال لك زوجتي لها درس، يعني عامل بيت ومقر للدعوة، زوجته مع النساء هو شغال ايضا في دعوة للنساء والرجال ان شاء الله. واخد بالك؟ ايه انا ما عنديش عيال، حياته كلها لله سبحانه وتعالى. شفت انا بقى الصغر اسلم على العيال الصغيرة، واخد بالك؟ الاطفال يعني يعامل اهل البلد كانهم ابنائه جميعا، كل العيال كلها عياله. واخد بالك؟ مش مثلا شاف عيل امشي امشي امشي على بره بره، انا عايز دواء صغير النهارده كبير بكره. انت بتعمل ليه كده؟ رفقا رفقا بالناس، رفقا رفقا بالاطفال. كثرة المزاح يا اخواني من نواقض هذه الحلية، كذلك من نواقض الحلية الدخول بين اثنين. مين بيتكلمهم؟ الحشري ليه؟ تحشوا الناس بينهم ليه؟ ده الشرع قال لك ان الاثنين يكونوا قاعدين جنب بعض، ما تجيش انت وايه؟ وتفرقوا عن بعض. لا يحل لك، لا يحل لك انك تفرق بين الاثنين كده. يجي يوم الجمعه واحد بيعمل لك ان هو بقى ايه؟ تقوى واخداه وعاوز يصلي السنه وجاي متاخر، يقوم يعمل ده شويه كده وليه ده شويه كده عشان ايه؟ يوسعوا له. الله اكبر ويصلي. الا يعلم هذا المسكين انه قد خالف الشريعه لما فرق بين اثنين؟ في اثنين بيتكلموا خلاص، انا ما اروحش اشوف بيقولوا ايه، ما جاتش اسرار في حاجه بتاع وما تدخلش نفسك. من تدخل في ما لا يعني سمع ما لا ايه؟ ما لا يرضى. فالدخول في حديث بين اثنين من المحظورات، والكلام ده المهم نقوله للاخوات. شفت اثنين بيتكلموا مش لازم تعرفوا يقولوا ايه؟ انما بقى ممكن تتكلموا عني وتعملوا قدامها كده ويقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انت مالك؟ وفي ايه؟ ما اللي يقولوا ايه؟ هذا والله غريب. اما تطلبي في الحديث ادخلي في الحديث، ما تطلبيش خلاص. سبحان الله. كذلك يا اخوات ويا اخوة من خوارم هذه الحلية الحقد، أسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا جميعا. الحقد يعني الكراهية والبغضاء، فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه، ما يحقدش على حد. حقد من نواقض هذه الحلية. شفت للثاني الإخوة لما واحد حقر على الثاني قتله، تطوعت له نفسه قتل إيه؟ أخيه فقتله. قابيل قتل هابيل، ليه؟ سبب الحسد والحقد والخيل اللي في الصدر. كذلك من نواقض الحلية الحسد، وهي من أخلاق اليهود، وبئس الخلق خلق الحسد. كذلك من نواقض هذه الحلية المباركة سوء الظن، أن يظن بغيره ظنا سيئا. طالب العلم مش كده، أحسن الظن بالناس. ساعات في علاقات بيننا وبين بعضنا اتقطعت بسبب سوء الظن. ممكن أقول كلام أنا ما أقصد أحدا، ولكن حمل الكلام على نفسه. لأن الخطبة دي كلها إيه؟ علي. الدرس دي كله مفصله علي. واخد بالك؟ وذكرنا أسماء ليست من الحكمة ذكر الأسماء، سبحان الله. ولكن ينبغي علينا أن لا نسيء الظن بالناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيه. كذلك احذر مجالسة المبتدعة، المبتدعة توعى تجلس معاه، فر من المبتدع فرارك من الأسد. كذلك نقل الخطى إلى المحارم، إياك أنك تمشي إلى معصية من معاصي الله عز وجل، إياك أنك تمشي إلى معصية من معاصي الله تبارك وتعالى. فهذه الحيلة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، لكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك كذلك كتب أخرى صنفت في آداب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يرتسم خطى النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي عليها، فهي الحيلة الحقيقية التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بقي قبل أن نجاوب على أسئلة، إن كان في وقت يعني، اللي احنا نقول يا أخوانا الأسئلة في تحت الكتاب سهلة وميسورة، هو سؤال واحد فقط اللي هطلبك بالشرح، سؤال واحد فقط اللي هقول لك اشرح، يعني هجيب لك بعض الجمل واقول لك ايه اشرح. سؤال واحد فقط من خمس اسئله فقط، سؤال واحد. طبعا الشرح يبقى في الكلام اللي احنا فصلنا فيه الحديث اللي هو الفصل الايه الاول. واخد بالك؟ ده اللي انا اقدر اقوله لك، اللي انا اقدر اقوله لك. كمان كذلك بالنسبه اخي الكريم للاسئله، الاسئله مباشره وميسوره، يعني اقول لك اذكر 10 من صفات كذا، 1 2 3 4 بس. واخد بالك؟ ما تطولش واكتفي بالمطلوب منك. واخد بالك؟ كذلك عليك بقراءة ومذاكرة الكتاب كله. اوعى تخمن، اللي يخمن مش هينجح، اللي يخمن مش ناجح، ان الاسئلة ربما اجمع فيها غالب الكتاب، فاعلم ذلك. عشان برضك ايه ما تقولش ده الاسئلة طويلة، الاسئلة مش طويلة، الاسئلة مش طويلة. لو انت مذاكر الاسئلة سهلة، لان هتبقى عبارة عن عد عد عد. واخد بالك؟ يعني ايه اقول لك مثلا؟ فلا عدى حاجات يعني كده، عدى بسيط ده. يبقى انت هتدخل اللي هتطلب منك شيء من المذاكرة والحفظ فقط، انما سؤال واحد فقط اللي هنطلبك بالشرط، اما غير ذلك من الاسئلة كلها ميسورة وسهلة باذن الله عز وجل ان شاء الله. والحمد لله كل سنة احسن درجات بتبقى عندنا. فحد عاوز اي سؤال في الاسئلة؟ نعم سؤال الشرح، والله انا ما حطيتش ولا سؤال، وانما هو غالب سؤال الشرح مثلا، يعني كده كده مثلا في الجزء الفصل الاول. اقول لك مثلا القناعة والسهادة من اداب طالب العلم، اشرح هذه الجملة شرحا مفصلا مثلا، يعني شرحا مفصلا يعني انا قلت تقوله، يعني كن مذاكر كويس. طبعا مش هجيب قناع بس، ده انا هجيب اقل حاجه 3 4 5. الامتحان بتاع الدعوه عموما بيحتاج وقت، او بتاع الاداب والاخلاق بيحتاج وقت، والوقت موجود. ساعه ايه؟ انت تقعد باذن الله. دايما في امتحانات كما تعلمت انا، وكان الامتحانات بتاعتنا كده، كنت اقعد الثلاث ساعات اكتب وما يكفوش، اقسم بالله غير حانث ان شاء الله، 3 ساعات اكتب وما يكفوش. واخد بالك؟ ليه؟ كان الدكتور بتاعنا واساتذتنا في مجال الدعوه والاخلاق كان عندهم اهم حاجه تكون حافظ الكتاب، حافظ الكتاب، واخد بالك؟ بعكس امتحانات الرياضه والايه اللي هي كلمه ونص اللي هو بيسموه الامتحان الامريكي ده، واخد بالك؟ لا، فانت لو حملت يعني مثلا تقول ايه، انا هذاكر الفصل الاول والاخير اكيد هيجيب منهم اسئله، طبعا ده اكيد، واخد بالك؟ فما تخمنش تقول ايه طب مش هجيب بقى من الفصل الخامس، لا لا، انا ممكن اجيب السؤال الواحد اسمع بين فصلين ثلاثه في السؤال، خد بالك؟ اعلم ذلك. انا ما حطيتش الامتحان بس هحطه كده. اختي بتسال ولا اخ بيسال، بيقول كيف نجمع تجمع بين طلبكم منا نطلب ما نتعلمه وبين التصدر قبل التاهل؟ بص يا ابن الحلال او يا بنت الحلال، التصدر قبل التاهل انك تظنك الواحد بقى ايه عالم كبير. في فرق بين التصدر وبين الدعوه. الدعوه اللي انا اقوله ابقى عارفه، انا هتكلم اهو الكلام اللي اقوله ده ابقى عارفه، يبقى انا لما اجي اقول كلام يبقى العلم قبل القول والايه في المساله، في المساله. ولو انت هتتكلم يبقى عارف الحكم فقط، ولكن لو عارف الادله يكون افضل. ممكن واحد واحد يقول لك الدليل يا شيخ، ده انا بدات اعلم الناس عندنا في الجامع، طبعا معظمنا عوام والامام والخطيب رجل عامه، انا لست رجل خاص، رجل خاص ده فضيله شيخ مجد، واخد بالك؟ رجل خاص، رجل متخصص في مجال العلم وكده، واخد بالك؟ انما بالنسبه لي انا رجل عام، بالك؟ بالنسبه لنا احنا شغلنا معظمه مع العوام. انا قعدت يمكن 7-8 سنين على ما الناس دلوقتي بداوا يعرفوا، اما يجي واحد يتكلم يقول له الدليل ايه؟ انا راجل عام عندي، راح لامام وخطيب مشهور هنا في مطعم، بص له كده قال له انت بتقول اتقوا الله، فين دقنا؟ فين دقنك والناس ملمومه حواليك؟ انت مش بتتقي الله ليه؟ عمي قال له لا، هي الجلابيه طويله ليه كده؟ انت هتروح النار، جلابيتك مجرجره ليه يا مشتري؟ عمي وانت انا برضك لف وضر، ربنا يهدي النفوس، واخد بالك؟ حاجه عجيبه. الاخت بتسال رجاء تحديد لنا بعض الاسئله من اجل التحقيق علينا، التخفيف علينا، لان امر ثقيل علينا، وانت شفنا رحم بنا وجزاك الله خير، ربنا ارحم بنا والله. انا مش لك الفصل الاول جاي في الامتحان والفصل الاخير جاي في الامتحان، اقول اكثر من كده، ادي سؤالين اهم، الفصل الاول فيه سؤالين، ادي سؤالين، والفصل الاخير سؤال، ادي 3 اسئله، فاضل سؤالين، اقولهم كمان، انا لسه ما حطيتش الاسئله والله، لكن انا بقول لك الفصل الاخير ده جاي في الامتحان، اقول اكثر من كده، الفصل الاولاني جاي منه سؤالين اتنين في الامتحان، ادي 3 اسئله، اقول ايه؟ يعني انت لو رحت دخلت الفصل الاول والفصل الاخير تمام كام سؤال؟ يبقى نجحت. عاوز اكتر من كده؟ سيب بقى الباقي بقى، فاخفف اكتر من كده ايه يا اختي؟ يعني اعمل انا ايه؟ اقول لك اجيب ايه بالظبط؟ نعم؟ وانا بقول تاني اهو يا اخوانا الكتاب يراجع كله، هتفاجئ بسؤال جامع بين فصلين، ومش معنى فصلين انك هتكتب كتير، لا مالكش حد، ده بس انك تبقى راجل حافظ. هل يجوز للمرأة التي مات زوجها وهي في فترة العتق أن تحضر دروس العلم؟ والله لو كانت العلوم اللي هتطلبها علم فريضة، علم فريضة، لو علوم إيه؟ فريضة، يعني زي علم الحيض وعلم الطهارة وعلم الصلاة، ماشي، إنما لو علوم يعني زائدة على علوم الفريضة، علم الفريضة، استنى لما العتق تنتهي يعني أفضل، حتى لو ظن بها ظن سوء، النهاردة ألسنة الناس ما شاء الله على كلام الناس. هل يمكن ان نصنع لابنتين عقيقه بشاه واحده؟ هو المفروض كل واحده شاه، كل واحده ايه؟ شاه، ان يسر الله ذلك، ما يسرش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنحكم الدخول في الحديث بين اثنين بطريقه مهذبه لتصحيح راي خاطئ شرعي او دنيوي هام يناقش بينهم. طبعا ده السؤال ده اكيد ده حريمي، واخد بالك؟ فهم ما يقدروش اصلا الاثنين يتكلموا، واحده قاعده ساكته بتعني، يعني ممكن تصاب بشيء، واخد بالك؟ والله إذا كان الكلام كما تقولين بدون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بلخ، يبقى يجوز يعني. من باب الدين الايه؟ النصيحة. من أدب طالب العلم يخبر مجاز المستند، هل هناك ذنب للمجاز أخوات من جماعة الإخوان؟ وأنت تجلسيهم ليه؟ ما تجيبهم معاك يا أخي، في واحدة تيجي معاك هنا؟ مستحيل. إنما أنت تروحي معاها تروحي للأسف، للأسف. اتقي الله عز وجل. ده هتقعد انت حسني ويجي الاخ ذاكر في الفجر يقول لي الاخت راحت اتجوزت واحد حليق وواحد لا لا لا لا, لا يعرف عن ايه هو شيء ولا من عمال المساجد. طبعا منين نبقى حسنا فيه؟ منين نبقى عارفين وخلاص؟ ودروس وخلاص، وساعة ما اي حد يجي تجري تتجوز هتتجوز اخر يا بي، حتى لو تأخر سن جوازك فتتقي الله عز وجل يجعلك مخرجا، انت ما اتقيت الله عز وجل حق تقاتل سبحان ربي العظيم. لا ما تجلسش معاها. فضلت الشيخ عمرو طبعا جه شيخنا والمفروض يعني هو بيجاوب بقى. اختي بتسال بتقول هل نشتري كتابا في العقيده؟ كتاب في العقيده انت بنت درست يمكن سؤال في العقيده عندي كذا الكتاب حفظتيه، اما الشيخ عمرو يختبرك فيه وتنجح فيه يدلك هو ان شاء الله على كتاب اخر في العقيده. كتاب في السيره ما الشيخ بيدرس لك كتاب في السيره؟ واخد بالك؟ هات كتاب الرحيق المختوم بس وقريه. واخد بالك؟ بتسال كتاب في الفقه عندك الوجيه بس انت بس قريه وفهيت.